والكبر يصلحوا ويكسروا الزلط ويعملوا تاني ويغيروا من هنا، وده ما كان محله من الأول. ليه ما نجدوا الشغل؟ لأنه لا يذهب للأكفاء، لا يذهب للأكفاء. إشكالات كثيرة جدا، العطاءات، الموظف اللي يمشي يشتري على الدولة إسبيرات أدوية، يقول له حقنا برا، اللي بتشتري حقنا برا تشتري منه، هو بيديك حقك انت برا، ما بيخش خزينة الدولة، بيخش جيبه. حرام، والله حرام. هدايا العمال غلول، رواه أبو داود في السنن. هدايا العمال غلول، هلا جلس في بيت أبيه وأمه ويقول هذا أهدي لي؟ أنت كما كنت موظف وعارفينك، ودينا عطاءك بعدين العطاء لما يجيبوش تمضي له، وعشان تشتغل مع شركة معينة عشان كده يطلعوا لك حاجة برا، ما في خوف من ربنا. ودي مشكلة كبيرة. محمد بن سيرين عنده قصة عجيبة، اشترى من تاجر زيت بالدين، لما انفتح الزيت برميل كبير لقى فيه فارة، فار ميت، والحديث يخبر أن الفأر فاسد في نفسه، مفسد لما جاوره، خاصة إذا كان مائعا. قال والله لا أبيع زيتا فاسدا للمسلمين من أجل أن أجمع مالا. يا أخي في ناس عشان القروش دي ممكن يعمل أي حاجة، بس يجيب قروش، باللف، بالدوران، بالغنى، بالتعري. انتوا قاعدين يجيبوا الملابس الضيقه للبنات دي منو؟ امريكا ولا اسرائيل ولا تجار بيوردوها من الصين؟ التجار ده جنسهم شنو؟ يابانيين، هندوس، مسلمين؟ لا يبالي، الكسب اولا والقيم اخرا. لا يبالي يجيب اللبس الضيق ده ويملبسه، ليه؟ من أجل المال، من أجل المال. ده دفق الزيت، التاجر قال لا زول الدين حقي ما قد يسدد له، دخلوا الحراسة. في الحراسة مات أنس بن مالك رضي الله عنه الصاحب الجليل، وكانت وصيته يصلي علي محمد بن سيرين. كاس محمد بن سيرين مالكه، واحد قال له في الحراسة، مشوا في الحراسة استأذنوا رئيس الشرطة، قالوا له يا أخي أزود بس حيصلي على أنس ويجراجع، قالوا أذن له، أبى أن يخرج، قال إلا أن يأذن لي صاحب الحق. التاجر اللي اشترى منه وما اداه زود منه يأكل حقه كيف؟ فذهبوا إلى الرجل فأذنوا له فأخرجوه ليصلي على أنس عصرا في العصر، ومعه شرطة بوليس يحرسوا يعني، ده النظام. بعد ما صلى البوليس شاف كثرة خلي كلهم بيصلوا ورا الرجل ده، البوليس ما كان قال الرجل ده قدر ده، عرفوا انه زول تقي. البوليس قال له خلاص بقية الليل اقضه مع اهلك وتعال الصباح. قال محمد بن سيرين لا، لن اكون اول من يعلمك خيانة الدولة. قال لي قال لي تقضي مع أولادك؟ قال لي لا، لن أكون أول من يعلمك خيانة الدولة. يا أخي ده عنده دين عالي. في ناس بده العسكري عشان يمشي بيته، وفي ناس بيجيبوا العسكري ألا سبو شنو بخط فوق الأكل ده يا أخي عمود عشان يخليه يطلع. لن أكون أول من يعلمك خيانة الدولة. لو كان بيتعاملوا مع الموظفين والمجتمع كلهم ممن يرفض أن ينال حظا لنفسه ومصالح ومنافع بخيانة الدولة، لو كانوا الناس على تقوى لكنا على هدى في أمرنا. مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بامرأة تقول في جوف الليل تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، ألاعبه طورا وطورا كأنما بدأ قمرا